زيارة قبر الوالدين يدخل في البر بهما إذا كان زيارة الوالدين المسلمين من أجل الدعاء لهما؟ أي نعم، حتى زيارة القبور مطلقا ولو كانت لغير المسلمين من أجل الاعتبار فهذا مشروع وسنة. وزيارة قبر الوالدين يعني من غير اتخاذها أعياد ومن غير يعني اعتياد يزارى عند من غير شد رحل للدعاء لهما فهو أيضا من البر بهما بعد وفاتهما. وإذا كان كذلك كم مرة يزور قبر والديه في الشهر الأسبوع أو السنة؟ لا يا أخي لا يحدد أشياء لا يكرر، لأن ذلك يعني يجعلها عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف القبور، فإذا قبور غيره من باب أولى ألا تتخذ عيدا. تدعو له وأنت يعني في صلاتك وأنت في بيتك وأنت بعيد تدعو لوالديك، وهذا من البر الذي يصل إليهما الدعاء لهما الصلاة عليهما. هل بقي من بر أبوي شيء؟ قال نعم، الصلاة لهما نعم ونحو ذلك، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، ها؟ إكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. نعم، يقول أنا أعمل في العقار سمسار. الله يعافين وإياك من الكذب، السماسرة أصحاب الدلالين الغالب إلا من هدى الله. قال ولدي بيعة لم تتم، وقال لي أحد الإخوة معنا في العقار أن لديه أخ فاضل إيش؟ أن شرنقيطي يقرأ وطلب منه اسم البائع شنقيطي المشكلة هذه. قال أخ فاضل لديه أخ فاضل شنقيطي يقرأ يعني يسحر، وطلب منه اسم البائع والمشتري الأول فقط، الاسم الأول يمكن اسم أمه بعد، ليقرأ على هذه البيعة لتتم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا سحر وخرافة والعياذ بالله، ارتكبتم إثما عظيما إذا فعلتم. وقلت هذا كاهن؟ قال لا، لأن الكاهن يسأل عن اسماء النساء. طيب ما سأل عن اسماء، المهم كل هذا كله دجل وكهانة. وأن هذا إيش؟ ما أدري، يقرأ قراءة وأدعية من السنة، أن هذا الشيخ أو كذا أو أين هو الشيخ هذا دجال مخرب مشعوذ، وهو مشهود له بالخير حسب قولي وأنا محتار. يا أخي لا اقطع حيرتك، يقول أنا محتار، هذا مشعوذ يعني البيعان، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وأنت تريد أن تستعين بهذا المتمتم وهذا المشعوذ عشان تتم البيعة، سبحان الله ما تدري وش الخير فيه، هل تتم البيعة أو لا تتم مسألة غيب عند الله عز وجل. لكن عليكما بالصدق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. هذا هو العمدة وهو الأساس، وما حصل هذا من أفضل الصحابة أنهم يستعينون بحد يقرأ حتى تتم البيعة. على كل حال لا تتحير يا أخي، وبارك الله فيك، وسؤالك هذا يدل على أنك فيك خير كثير وفطرتك تأبى مثل هذه الخرافات. نسأل الله لنا ولك الثبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا مسافر، إذا صليت المغرب مع الجماعة وأردت أن أصلي العشاء، فهل أصلي مع جماعة يصلون المغرب؟ فكيف أصلي معهم؟ ما ينبغي يا أخي، لأن الصورة مختلفة والنية مختلفة. أي نعم، إذا أردت أن تصلي العشاء وأنت مسافر صلي العشاء منفرد، لا يلزمك الجماعة، المسافر لا تلزمه الجماعة، فصلي صلاة تخرج بها من الخلاف، وهو أن تصلي العشاء منفردا. ذاك لو أنك لم تصلي العشاء وصلوا العشاء صلي معهم جماعة، نعم، أو يصلون العشاء مثلا مقيمين يتمون، فصلي معهم العشاء وأتم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أقول في الركعة الرابعة، ما هي بركعة رابعة من الجنازة، تكبيرة الرابعة، أقول يعني يريد التكبيرة الرابعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يا أخي. على كل حال بعد التكبيرة الرابعة لا يتقل شيئا، ورد أنه يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ثم ترحم على والدي وأطلب لهم المغفرة، هل في ذلك شيء؟ على كل حال أنت حينما تدعو الجنازة تدعو للعموم، تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. ثم تدعو للميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار ودخول الجنة، وتخلص الدعاء لله عز وجل، الدعاء للميت تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، والله يثيبك على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الحاجة، كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هل ورد أن الرسول قد اختبأ بشق في جبل أحد؟ هذا غير ثابت. اختبأ في شق في جبل أحد، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من الجبن بهذا هو اختبأ في غار ثور في القصة المعروفة في الهجرة ليعمي عنه الطلب، وهذا من الأمور التي أرشده الله إليها عز وجل ليعمي عنه الطلب. أرجو أن يكون هذا آخر الورق. لا أحد قلتم لعن الله زائرات القبور، أنا قلت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والذي قاله ما هو أنا، يعني كل كلامي هذا خلاص قلته أنا. وكذلك في الحديث الآخر لعن الله زوارات القبور. وماذا تقولون بمن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من النساء؟ داخلات في اللعن، هذا الذي أقوله. أي نعم، داخلات في اللعن، بل إنه حذر عن قبره خصوصا عليه الصلاة والسلام، ودعا الله أن لا يجعله وثنا يعبد، ولولا أن يتخذ مسجدا لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، ولكن كان قبره في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى قيام الساعة. ما هي الوساوس الشيطانية في الصدر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الوساوس الشيطانية في الصدر، الشيطان له لمة بالقلب، ولمة الشيطان بالقلب تكذيب بالحق وإعاد بالشر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وللملك لمة، ولمة الملك عند ذكر الله عز وجل ينزل على القلب، ولمته بالقلب تصديق بالحق وإعاد بالخير. كيف التخلص من الوساوس؟ اذكر الله، اذكر الله، يولي الشيطان وله حصاص إذا أذن المؤذن. أي نعم، وفي رواية له ضراط. الشيطانية في الوساوس الشيطانية في الصدر تطردها والتخلص منها بذكر الله. أفيدونا هل هناك اختلاف في رأي العلماء حول الشعر الجديد وهل يصح لهم؟ خلاص حسم الأمر يا أخي، حسم الأمر باختيار ولي الأمر للفتوى، وليس هناك اختلاف مع الآية الكريمة. الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. والمسعى الجديد حسب شهادة الشهود وحسب إثبات الثقات، يعني الذين عدلتهم المحكمة، أن التوسعة الجديدة لم تخرج عن حدود الصفا والمروة، وإن أزيل شيء من هذين الجبلين لا يزول حكمهما. الله يوسع علينا، احنا نضيق على أنفسنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتم كذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة أسئلة كلها يعني ما ينبغي أن يجهلها المسلم الذي لم يفرط في معرفة إسلامه أو يعرض عن معرفة إسلامه. يقول مطلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف صلاة وتسليم وطلب المدد منه. يا أخي هذا الشفاعة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في حياته الدنيوية، أي دعاءه، يشفع بدعائه عليه الصلاة والسلام. لما قال له رجل يا رسول، قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة في حال الحياة، قال وغير ذلك؟ قال هو، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كانوا يعني يستسقون، إذا نزل بهم الجد يستسقون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يستسقي لهم، يدعو لهم ويسقوا. ولهذا يقول عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك، والآن نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس. فهذا في الحياة. أما بعد وفاته فلا يطلب منه الشفاعة، لأنه كما في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو عمل، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وهو عليه الصلاة والسلام له الأجر في عمل كل مسلم، ما من مسلم يتقرب إلى الله عز وجل بقربة على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وله مثل أجرها. وما لم يكن على سنة النبي لا يقبل منه. المتقرب إلى الله بقربة ليست من سنة النبي لا تقربه من الله، بل تزيده بعدا من الله. فهو عليه الصلاة والسلام له بكل قربة شرعها وعمل بها من عمل بها إلى يوم القيامة له مثلها وأعظم، لأنه هو الذي عليه الصلاة والسلام دعا إليها ويستحقها عليه الصلاة. أما طلب المدد منه، يا أخي طلب المدد من الله سبحانه وتعالى هذا شرك، فلا تطلب منه ما لا يملك. الشفاعة العظمى يوم القيامة عندما يعني يبعث الله الناس للنبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، وهو الشفاعة في أهل الموقف، لكن لا يشفع ابتداء، يذهب يستأذن ربه، يسجد تحت العرش يستأذن، فيؤذن له ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وله شفاعات عليه الصلاة والسلام كثيرة، لكن مثل هذه الشفاعة شفاعة يختص بها، وهي المقام المحمود الذي يحمده بها الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. يشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها، ويشفع لمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، ويشفع لمن دخل الجنة أن يرفع الله درجته، ويشفع لمن خلد في النار أن يخفف الله عنه مثل أبي طالب. شفاعات متعددة، بعضها يشركه بها غيره من الأطفال والصالحين وغيرهم والشهداء، وبعضها يختص به عليه الصلاة والسلام كشفاعته لأهل الموقف في أن يفصل بينهم. حكم صلاة الفاتح، وهذه كلها ما غير ثابتة، وقصيدة البردة فيها غلو شديد، قصيدة البردة فيها غلو من الغلو الذي فيها نعم قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. ايش بقى لله إذا كان علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من جود النبي الدنيا والآخرة ضرتها الآخرة، يعني وغيره من الغلو. نعم إذا لم تكن آخذا بيدي أو كذا إلى آخر. على كل حال هذا غلو، نسأل الله السلامة. حكم ذبح شاة عند باب المنزل يعني للجن أعوذ بالله، أو هذا غير مشروع، ما شرع غير الأضحية يعني الأشياء التي شرعت يتقرب بها إلى الله عز وجل. هي هذا كله خط واحد الظاهر أنه ما هو أفضل الصيام، ما حكم الذي لا يصلي إلا ما أدري يعني وش المقصود منه. الله يوفقنا وإياك. أي نعم. ويهدينا جميعا صراطه المستقيم. الله المستعان. هل يجوز أن أعتمر على أمي؟ عن أمك وهي قد ماتت، إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عنها، لكن لا تكرر، يعني تخرج من مكة إلى التنعيم وتكرر العمرة، لأن هذا غير مشروع. هل يجوز؟ أي نعم. هي نفس السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يسعى عن نفقة الزوجة إذا كانت الزوجية، إذا كانت الزوجة غضبانة وذهبت إلى بيت أهلها، يعني نشزت عليك، إذا نشزت وامتنعت يعني من امتنعت يعني من الواجب عليها فهي ناشز، لكن لابد أن يصدر بهذا يعني حكم قاضي. ربما يحصل الفراق، أو ربما حسب ما أي نعم يهدي الله له القاضي الشرعي. يقول ما تريد العودة، هذه ناشز أي نعم إلى بيت زوجها، فهل يلزم الزوج النفقة؟ حتى لا يطالبونك ويدعون عليك دعاوي، يعني إذا أردت أن لا تنفق أو تريد أن يعني أن تنظر هل هذا يجب عليك أو لا يجب عليك، لا بد أن يكون في هذا الوقت الحاضر ما تتخلص إلا بحكم شرعي مسجل بصك. من كثرة لو يعطى الناس بدعاويهم لدعى قوم أموال رجال ودماء، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الله يردهم، الله يجمع شملكم. يقول أخذت الأطفال معها وهي في بيت أهلها، وأخذت الأطفال معها، الله يجمع شملهم ويصلح ذات بينهم. يا الأولاد يلزمه نفقته. نعم. وقد حاول زوجها مرات كثيرة لكي يرجعها إلى البيت ولكنها تأبى العودة. ربما إذا جاءك شخص يعني فقئت عينه يشكو شخصا فقأ عينه، فلا تحكم له حتى ترى الآخر، ربما يكون ذاك مفقوع العينين. أي نعم، احنا لسنا قضاة ولكننا على نحو ما نسمع أي نعم نبين. الله المستعان. ما ينبغي حسب علمنا، والله أعلم. طيب يقول على كل حال إيش يلبي تلك الشيء. والله كثر الكلام هذا، لأن ذلك سيؤدي إلى الخلاف، يصعب على زوجي. حمار الشيخ في العقبة.